احتفالاً بالذكرى الخمسين لما قام به الزعيم العظيم كيم إيل سونغ من التوجيهات الميدانية لمحافظة حمجيونغ الجنوبية. جرى الاجتماع الخطابي يوم العاشر من هذا الشهر في مسرح حمهونغ الكبير. شارك فيه عامل أجهزة الحزب والسلطة والاقتصاد ومنظمات الشغيلة والوحدات المعنية والشغيلة في المحافظة. قال فيه المقرر: إن توجيهاته الميدانية أصبحت مناسبة انعطافية في الأعمال الحزبية وتطوير الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب في المحافظة، وراية إلهامية تحث العاملين والشغيل بقوة على النهضة الثورية الكبرى. وأكد أن تأريخ توجيهاته الميدانية المنقوش على أرض محافظة حمجيونغ الجنوبية تواصل بصورة رائعة بفضل القائد العظيم كيم جونغ إيل، ويدوم اليوم بلا تغير من قبل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون صنو الزعيمين العظيمين.